إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الخرقي رحمه الله تعالى: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذه الفقرة داخلة في الاستثناء الذي ذكر في أوله الخرقي رحمه الله تعالى مسألة المرأة وكونها تجمع نفسها في الصلاة. فمما يستثنى من الصفة السابقة أن المأموم لا يقرأ بالحمد لله رب العالمين ولا بغيرها إذا كان يسمع قراءة الإمام، ودليل هذا الآية التي ذكرها المصنف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة. وذكر حديث أبي هريرة، والحديث صحيح، لكن قوله فانتهى الناس هذا الصحيح فيه الإرسال، وأنه من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن صريح في المنع من القراءة مع الإمام حال قراءته. وأما حديث إلا بفاتحة الكتاب، النهي عن القراءة مع الإمام إلا بفاتحة الكتاب، هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح. وعموم الآية مع هذا الحديث يدلان على ما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى، أن المأموم لا يقرأ مع الإمام حال قراءته. وقد تقدم ذكر قراءة الفاتحة وذكر أنها من أركان الصلاة عند عامة الفقهاء، وهو المشهور في المذهب أن الفاتحة ركن في الصلاة، لكن يستثنى من ذلك صور. من هذه الصور إذا جاء المأموم والإمام راكع، فإذا ركع معه أدرك الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة، هنا تسقط ركنية الفاتحة في هذه الحالة. ومن الصور التي أيضا تسقط ركنية الفاتحة فيها صورة المأموم خلف الإمام، فركنيتها تسقط ووجوبها يسقط ومشروعيتها تسقط حال قراءة الإمام. لا يقرأ لأنه أمر بالإنصات، المأموم أمر في نص الآية الكريمة بالإنصات، فيسمع الإمام ولا يقرأ. والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. أما حال عدم الجهر فهو المأثور عن عامة الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ويدل عليه الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف قراءته في الظهر والعصر من اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، كذلك الصديق رضي الله عنه كانت تسمع منه الآية في صلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون، وهذا هو المشهور عند عامة فقهاء الأمصار، وهو فعل جمهور الصحابة رضي الله عنهم. بعض الصحابة لم تبلغه هذه الأحاديث، فكان يقول لا يقرأ لا في نفسه ولا جهره، وبعضهم يقول ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاءت بعض الآثار عنه في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، بهذا المعنى. فهو لم يقف على السنة، وهو سنة القراءة في ظهر العصر والصلوات السرية يعني، وكان يذهب إلى عدم مشروعية القراءة، حتى أنه لما قيل له يقرأ في نفسه يا أبا العباس، قال هذا أخبث، كيف يقرأ في نفسه ولا يبلغنا وقد أمر بالبلاغ. نعم، فهو رضي الله عنه لم يقف على الحديث المصرح بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان صغيرا رضي الله عنهما حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير يشعر بأنه كان صغيرا، حتى أنه كان يتخلف عن بعض الجماعات لأنها غير واجبة عليه لصغاره. وتأملوا حديث يا غلام احفظ الله يحفظك يا غلام، وهذا في الأصل يستخدم هذا اللفظ لمن هو غير بالغ. نعم، فالحاصل القراءة مشروعة في سكتات الإمام بل مستحبة، هذا مروي عن سعيد بن جبير، في سكتات الإمام إن كان يجهر هذا مروي عن سعيد بن جبير، وفي الصلوات السرية هذا مروي عن جمهور الصحابة. أما حال قراءة الإمام فقد جاء عن كثير من الصحابة الذم لمن يقرأ في حال قراءة الإمام، حتى دعا عليه زيد بن ثابت وقال حشى الله فاه ترابة، وكذلك ابن مسعود كان يزجر عن ذلك بشدة. فحال قراءة الإمام لا تجوز القراءة، وفي السكتات تستحب، وفي الصلوات السرية أيضا تستحب. طيب لماذا نحن نقول تستحب ولا نقول أنها واجبة؟ يقول الخرقي أو ركن، يقول الخرقي رحمه الله تعالى فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا وحديث جابر، ولا أقصد جابر بن عبد الله، جابر التابعي رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هكذا نص الحديث، وقد جاء موصولا ولا يثبت موصولا. وقد حكى البخاري رحمه الله تعالى ما يشبه الإجماع في أن هذا الحديث لا يصح موصولا، إنما الصحيح فيه الإرسال، وهو قد جاء بسند مرسل صحيح. كيف مرسل صحيح؟ يعني صحيح إلى مرسله، هذا المعنى. وهذا المرسل قد احتج به أحمد رحمه الله تعالى في رواية، لأنه قد جاءت عدة آثار تدعمه عن ابن مسعود وعن زيد وعن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهو حجة، هذا المرسل حجة. والشافعي حينما تكلم في المرسل وفصل، وكلامه في الجملة طيب عن مسألة حديث المرسل، ذكر أن المرسل إذا جاء من وجه آخر أو عمل به جمهور الفقهاء أو جاءت فتية الصحابة بنحوه فإنه يكون حجة. وهذا المرسل قد جاءت فتية غير واحد من الصحابة بنحوه. فيتلخص عندنا أن الفاتحة ركن في الصلاة في المشهور في المذهب، وهذه الركنية والوجوب يسقط في أحوال، الحالة الأولى حالة الركوع إذا جاء المأموم والإمام راكع تسقط الركنية والوجوب، وحالة قراءة الإمام ولا يشرع، ويبقى الاستحباب حالة سكتات الإمام، وهذا شبه نادر وغير مستطاع اليوم، لأن عامة الأئمة يواصلون القراءة ولا يسكتون بين الآيات، فيصعب تطبيق هذا في هذه الأيام. المقصود حال سكتات الإمام يقرأ الفاتحة لما روي عن بعض السلف، وأيضا حال ماذا بارك الله فيكم في الصلوات السرية. فلو صلى امرئ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو منفرد يؤمر بماذا؟ بإعادة الصلاة. ولو لم يقرأ الفاتحة وهو مأموم صلاته صحيحة، حتى لو كان صلاته صحيحة، لأن قراءة إمامه له قراءة. نعم، قال الخرقي هنا مسألة قد ذكرها الأثرم لأبي عبد الله، إن كان الرجل لا يسمع قراءة الإمام، هل يجب عليه الإنصات؟ الجواب ينصت. لماذا؟ أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك فقال لا، فليقرأ في نفسه. فالمأموم البعيد عن الإمام لدرجة لا يصل إليه صوته ولا يسمع قراءته فإنه يقرأ ويذكر الله. كذلك قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى نحو هذا في صلاته في خطبة الجمعة، قيل له الرجل لا يسمع الخطيب، قال يذكر الله في نفسه حتى لا يجلس ساكتا لا يفعل شيئا. قال الخرقي بعد ذلك رحمه الله تعالى: ويسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل إلى آخر الكلام. يسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء، في الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها، هذه يجهر فيها. ما الدليل على هذا؟ قد جاءت الأحاديث تدل على هذا المعنى بالجملة، لكن تفصيله مأخوذ بالإجماع المتوارث خلفا أن سلف. أجمعت الأمة لا نزاع بينها في ذلك، أن الصلوات منها ما يجهر بها ومنها ما يسر بها، وتفصيل هذه الصلوات التي يجهر بها ويسر بها، ومن حيث الركعات التي يجهر بها ويسر بها، دليله الإجماع. ولا أعجب إن جاء ظاهري جلد اليوم وقال لا دليل على الجهر في كذا أو الإصرار في كذا، وسن سنة جديدة، لا عجب، لأنهم لا يعتدون بإجماعات أهل العلم. نعم. فالمقصود دليل هذه الفقرة هو الإجماع المنقول. وهل الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار واجب أم سنة؟ على قول أنها سنة، وفي وجه آخر في المذهب أنه واجب، والأظهر الأول أنه سنة. فلو جهر امرئ في موضع الإصرار صحت صلاته ولم تفسد، لكن لا ينبغي له أن يخالف السنة، خاصة في مثل هذه المواضيع التي قد تسبب ربكة شديدة للعامة. كذلك لو كانت الصلاة جهرية فأسر، أنا أظن أن الناس لن يقرأوا، سوف ينتظرون قراءته، فلا ينبغي فعل مثل هذا وتسبيب مثل هذه التشويشات للناس. لكن من حيث الأصل هي سنة. وهل يشرع الجهر لمن يقضي الصلوات؟ نقول إن كانت الصلاة جهرية في الليل أو في صلاة الصبح فيشرع له الجهر. أما إن كانت الصلوات سرية فيسر. كذلك إن كانت الصلوات المقضية تقضى في وقت الإصرار، إن كانت الصلوات المقضية تقضى في وقت الإصرار فإنه يسر ولا يجهر، لأن صلاة الصبح عجماء كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول أحمد في رواية. ولو أسر وهو منفرد في الجهرية أو جهر في السرية فالأمر فيه قريب، قد تقدم أنه سنة، تقدم أنه سنة. نعم. ومن فاتته ركعة مع الإمام في صلاة جهرية، سئل أحمد كما في رواية الأثرم هل يجهر، وصورة ذلك أن يدرك من الفجر الركعة الأخيرة فيقوم ليقضي ركعة، هل يجهر في هذه الركعة؟ سئل أحمد، سأله الأثرم عن ذلك، فقال هو مخير. لكن إن كان جهره يسبب تشويشا للناس لأجل جهلهم ونحو هذا، فلا يبتدئ العمل بهذه الفتوى دون مقدمات. وأنا أظن أكثر الناس اليوم لو رأوا رجلا يقضي الصلاة وهو يجهر بها خلف بعد في قضاء ركعته يعني بعد الإمام، أظن أنهم سوف يستنكرون جدا ويتصادمون معه. والمرء يكون حكيم في دعوة هؤلاء وتعليمهم، فإن علمهم ولم يرغبوا في السنة فهذا شأنهم، لا يلتفت لهم، لكن يأتي مباشرة لمثل هذه الأمور الغريبة عند الناس ويأتي بها ويفعلها، لا ينبغي هذا. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا قال علي رضي الله عنه في مخرجه البخاري في في في صحيحه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو 30 آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي المغرب بسور آخر المفصل، وفي العشاء الآخرة والشمس وضحاها وما أشبهها. ابتداء قوله طوال المفصل آخر المفصل، ما هو المفصل؟ ولما سمي المفصل مفصلة؟ تنازع أهل العلم في تحديد المفصل، وقد ذهب جماعة من الأصحاب أن المفصل من أول قاف إلى آخر المصحف، وهذا أوجه الأقوال، لأنه قد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يحزبون القرآن 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم حزب المفصل لوحده. ولو حسبت هذه الأعداد رأيت أن حزب المفصل يبتدئ من قاف، نعم يبتدئ من قاف، وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفواصل، لكثرة الفواصل في الآيات. فالمستحب كما هو في المشهور من المذهب أن يقرأ بطوال المفصل في الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كما في حديث أبي برزة من 60 إلى 100 آية، هذا هو المستحب في صلاة الفجر. وفي الظهر والعصر بنحو وفي الظهر بنحو ثلاثين والعصر على النصف من ذلك، وهذا قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. والقاعدة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى ما لا يطوله في الركعة الثانية، حتى أن أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل يقصر الأولى ويطول الثانية قال هذا مخالف للسنة، وفعلا هذا مصادم للسنة العملية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام كان يطول الأولى ويجعل الثانية دونه فالظهر يقرأ بنحو 30 آية، بنحو سبح اسم ربك الأعلى، وفي العصر يقرأ على النصف من ذلك. أما المغرب فالمشهور في المذهب أنه يقرأ بسور آخر مفصل، يعني سور قصار مفصل، ولا أقول صغار لأن صغار تحتمل نوع من عدم الإجلال فيقال قصار ولا يقال صغار. يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب، هذا هو المشهور في المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ بالطوال وحجة من ذهب أنه يقرأ بالقصار ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه قرأ بالمعوذتين ونحو ذلك في المغرب، وكذلك قد كتب عمر إلى جنده في الأمصار أن يقرأوا بقصار المفصل في المغرب رضي الله عنه. وأما حجة من ذهب إلى أن المستحب القراءة بطوال المفصل لا قصار المفصل في المغرب عدة أحاديث، قال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف، والأعراف من السور الطوال، قرأها في المغرب، ولو قرأها رجل يرتل أظنه سوف يخرج على أذان العشاء، لو قرأها رجل يرتل. كذلك قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا في المغرب بالصفات. نعم، والصفات ليست من قصار المفصل. كذلك قد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه أنكر على مروان بن عبد الحكم لما كان يقرأ بالقصار على وجه دائم في صلاة المغرب، أنكر عليه ذلك وقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الأطولين. والظاهر والله أعلم أن القول بالقراءة بقصار المفصل لا ينافي هذه الآثار، فالإمام يقرأ بقصار المفصل لكن لا على وجه الدوام الذي يهمل القراءة فيه بطوال المفصل البتة، بل يقرأ أحيانا بنحو الأعراف وبنحو الصفات، ويجعل أكثر قراءته للقصر، لأن هذا هو المروي في غير ما أثر، في غير ما أثر. نعم. وهذه من السنن المهجورة التي لا يكاد يوجد لها أثر في المساجد اليوم، وسبب ذلك مداهنة عامة الأئمة للعامة، لأن أكثر العامة يسيئون في صلاتهم كما هو ظاهر، ولا يرغبون بالإطالة في الصلاة، والمرتزقة كما هو حال عامة الأئمة، هؤلاء المرتزقة لا يهمهم تعليم سنة وإحقاق حق وإبطال باطل، إنما ينتظر المرء منهم الراتبة في آخر الشهر. فلأجل هذا تركوا تعليم الناس العديد من السنن، وجاروهم على تركهم للسنن، فكان من ذلك فساد عظيم. فهؤلاء المداهنون لا خير فيهم، وهذا حال أكثر الأئمة، هذا حال أكثر الأئمة، ما يطلبه المصلون، حتى أن بعضهم يقف ويقول للمأمومين: تريدون أن أجمع؟ تريدون أن لا أجمع؟ تريدون ماذا تريدون؟ سبحان الله، يعني تجعل عملك وفعلك، وتجعل الناس يتابعونك على هذا الفعل على رأي الجهلة الذين لا يحسنون السنن ولا يعرفون الأحكام. هذا أمر عجيب، لكنه نتيجة تولية أمثال هؤلاء المداهنين. لأجل هذا أنا أقول لإخواننا: احتسبوا تعلموا حتى تتصدروا لتعليم الناس، وتأخذوا مكانكم في المساجد، وتنشروا السنة، فإن الإمامة والأذان من مواضع الدعوة التي ما ينبغي التفريط فيها، من غير الدخول في شيء من المداهنات أو الدخول في شيء من المخالفات الشرعية. نعم. فالحاصل أن السنة في المغرب هي هذه، السنة في المغرب هي هذه. وفي العشاء الآخرة يقرأ الشمس وضحاها وما أشبهها. دليل هذا حديث معاذ رضي الله عنه الذي في الصحيح، فمعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، وهذا دليل على أن المرأة الإمام لو خالف المأمومة في نيته فالصلاة صحيحة ما دامت صفتها واحدة، الصلاة صحيحة. فهو كان يصلي بهم نافلة، وهي في حقهم فريضة، وكان يقرأ بهم بالبقرة، سورة البقرة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك. فهذه هي السنة بالعشاء. وبعض الناس يعكس، فتراه يطول في العشاء ما لا يطول في المغرب، والمغرب نعم يقرأ بقصار مفصل، لكن أحيانا ينبغي له أن يطول. والعشاء ليس محل تطويل، العشاء ليس محل تطويل، فهذا أيضا من المخالفات التي تقع من بعض هؤلاء الأئمة. طبعا أنا قلت إذا كانت صفة الصلاة واحدة وصورتها واحدة، لأن صورة الصلاة لو اختلفت فكانت الصلاة مثلا ماذا بارك الله فيكم مغربا، والإمام يصلي ركعتين مثلا، هذا لا يختلف المذهب في أن الائتمام حينئذ لا يصح، لا يختلف المذهب في هذا. كذلك لو كان الإمام يصلي مغربا والمأموم يريد أن يصلي العشاء، الكلام نفسه، لا تختلف الرواية في المذهب أن هذا الائتمام لا يصح. قال الخرقي رحمه الله: ومهما قرأ بعد أم الكتاب في ذلك أجزأه، لأن الواجب هو أن يقرأ بأم الكتاب. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية صالح: ما يقرأ؟ قال: يقرأ الفاتحة فما زاد. قال: لو قرأ الفاتحة وحدها أجزأه؟ قال: أجزأ، يجزئ. نعم. بل يستحب في بعض المواضع ألا يزيد على قراءة الفاتحة. قال الخرقي: ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب، خلافا للشافعي رحمه الله على أنه يستحب أحيانا أن يقرأ سورة أخرى مع الفاتحة في هذه الركعات أحيانا لا على وجه الدوام، لأنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ أحيانا في الركعة الثالثة أو الرابعة من الظهر والعصر سورة مع الفاتحة، ولو قرأ في الركعتين سورة واحدة لا بأس، يعني يقسمها لا بأس. سئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال لا بأس به، واحتج بفعل الصديق رضي الله عنه، والصديق قرأ البقرة في ركعتين وهي ركعتا الفجر في الفجر، فقراءة تقسيم السورة أحيانا لا بأس به. نعم في نعم نعم، لكن الذي كرهه أحمد في رواية القراءة في أوسط السورة، يقرأ في أوسطها ثم يركع ثم يقوم ويقرأ في أوسطها، فلا يقرأ أولها ولا آخرها. نعم، وهنا مسألة وهي مسألة القراءة على تأليف المصحف، هل يجوز هذا أن يأتي الإمام فيقرأ من الفاتحة إلى الناس في الصلوات الخمس أو في الصلوات الجهرية بحيث يختم ختمته في إمامته؟ اختلفت الرواية عن أحمد في تجويز هذا، والمشهور عدم جواز هذا، والمشهور عدم جواز هذا لعدم ورود هذا عن السلف رحمهم الله تعالى. والحديث الذي جاء عن عثمان أنه كان يفعل ذلك حديث منكر كما قال أحمد رحمه الله تعالى لا يثبت، فهذا الفعل لم يكن من هدي السلف، لم يكن من هدي الأئمة في زمانهم. نعم، قال الخرقي رحمه الله تعالى ومن كان من الرجال وعليه ما يستر سرته وركبته أجزأه ذلك إن كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. الآن انتقل الخرقي إلى شرط آخر من شروط الصلاة، وهو شرط ستر العورة، فالصلاة لا تصح حتى يستر المرء عورته. وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن من صلى عريانا أن صلاته لا تصح، حكاه ابن عبد البر وغيره. فقول بعض المعاصرين بصحة صلاة العاري مع الإثم وصحة صلاة المرأة التي تكشف الحرة التي تكشف شعرها وهي تصلي، القول بصحة هذه الصلاة مع الإثم قول محدث مخالف للإجماع، هو من شذات هؤلاء الظاهرية، فالإجماع منعقد على عدم صحة الصلاة لمن صلى بهذه الصورة. واختلفوا في بعض تفاصيل كشف العورة، لكن في الجملة من يصلي عاريا لا تصح صلاته. نعم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الحقيقة هذه الآية وان استدل بها الفقهاء على شرطية العورة، شرطية ستر العورة، إلا أنها تدل أيضا على أمر زائد وهو استحباب أخذ الزينة، وأخذ الزينة أمر زائد على مجرد ستر العورة، وهذا هو المستحب على الرجال وعلى غيرهم. فالأمر كما قال عمر رضي الله عنه فإذا وسع الله فوسعوا، فالمستحب أن يصلي في الثوبين، المستحب أن يتزين للصلاة. وكان ابن مسعود إذا صلى رضي الله عنه في بيته صلاة القيام يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويصلي رضي الله عنه، كما أخرج ذلك الآجري في قيام الليل بسند الرجال وثقات. نعم، فنحن مأمورون بأخذ الزينة للصلاة وعند كل مسجد، وعند كل مسجد أي كل موضع سجود، فإن مواضع السجود تسمى مساجد، فالأمر ليس خاصا في الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، بل حتى لو صلى المرء في بيته النافلة ونحو ذلك فإنه ينبغي له أن يتزين للصلاة. ما هي العورة في حق الرجال التي يجب سترها والتي إن لم يسترها فلا تصح صلاته؟ العورة في حق الرجال على وجه العموم ما بين السرة والركبة كما نص على ذلك الخراقي. ودليل هذا ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جرهد أنه قال عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وجاء أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أعتق العبد فعورته ما بين سرته إلى ركبته. والأمر في هذا كما قال البخاري رحمه الله لما تكلم عن قضية العورة، فقد جاء في حديث أنس وهو في البخاري أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حسر في غزوة من الغزوات، وجاء في حديث هو أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كشف عن شيء من فخذه حتى دخل عثمان فغطاها. والبخاري لما ذكر هذه المسألة قال: حديث أنس أسند أقوى سندا، وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد أحوط. والقول بمضمون حديث جرهد هو قول جمهور أهل العلم، وقد احتج أحمد رحمه الله تعالى في رواية بحديث جرهد، احتج أحمد رحمه الله في رواية حديث جرهد. فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وظاهر هذا أن السرة والركبة ليستا من العورة، وهو صحيح، السرة والركبة ليستا من العورة. وقد قبل أبو هريرة رضي الله عنه سرة الحسين وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، ولو كانت عورة لما جاز له أن يقبلها، ولو كانت عورة لما جاز له أن يقبلها. هذا على وجه العموم. أما في الصلاة فالمصلي يؤمر بأمر زائد، وهو أن يجعل على عاتقه شيء، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لأحدكم، لا صلاة لرجل ليس على منكبه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا أضبط النص لكن هذا معناه. فذهب أحمد في رواية إلى اشتراط وضع شيء في المنكب على المنكب، وقال بعض الأصحاب: ولو خيطة. وهذا قد جاء نحوه عن إبراهيم رحمه الله تعالى. وظاهر كلام الخراقي أنه لا يشترط ستر المنكبين، بل لو ستر منكبا واحدا صحت صلاته، ولو لم يستر شيئا من منكبيه لا تصح صلاته. هذا ظاهر كلام الخراقي. وظاهر كلام الخراقي أن انكشاف العورة مبطل للصلاة، ولم يستثني الانكشاف اليسير وغير اليسير بعلم أو من غير علم، وهذا قول في المذهب. والقول الآخر وهو المشهور عند عامة الأصحاب، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أن الانكشاف اليسير إذا استدرك يعفى عنه، يعفى عنه. ودليله الحديث الذي في الصحيح حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، قال راوي الحديث وهو أبو هريرة: لضيق الأزر. بعض الصحابة كانوا فقراء وأزرهم ضيق، فعوراتهم قد تبدو حال السجود، فلأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن لا يبادرن برفع رؤوسهن من السجود قبل الرجال. وفي الحديث في حديث الصبي الذي كان يصلي بالصحابة رضي الله عنه وكان حسن القراءة، كان يصلي أحيانا وتظهر عورته، حتى قالت امرأة: غطوا عنا استقارئكم، وكان يسترها بعد ذلك لكن لضيق الأزر. فدل هذا كله على أن الانكشاف اليسير إذا استدرك لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة، وهو كما قلت قول جمهور الأصحاب، قول جمهور الأصحاب. ثم قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إماء، فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون إيماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء أومأ إيماء. الذي لا يجد لباسا يستر عورته يصلي جالسا، يصلي جالسا ولا يصلي قائمة. كذلك لو كانوا جماعة فإنهم يصلون جلوسا ولا يصلون قياما، ويكون إمامهم وسطهم. لماذا هذا؟ لماذا الإمام وسطهم؟ حتى لا يروا عورته. ولماذا لا يصلون قياما؟ حتى لا تظهر عوراتهم وتنكشف بشدة، بخلاف الجالس فإنه يكون هناك نوع تحفظ. إيش دليل هذا؟ دليل هذا ما أخرجه سعيد بن منصور والخلال رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوم انكسرت بهم سفينتهم فخرجوا عراتا، قال يصلون في صف واحد، قال يصلون في صف واحد ويصلون جلوسه، ولا يعلم لابن عمر رضي الله عنهما مخالف من الصحابة. وظاهر الأثر عدم استثناء السجود والركوع، فقول الخرقي بأنهم يسجدون إيماء قول مرجوح، والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد، وقد ذكرها الخرقي فقال وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، فهذا هو الصحيح، ولم يأتي استثناء للسجود والركوع. وهذا لا يقتضي كشف عوراتهم لبعضهم البعض من حيث رؤيتها أقصد، لكن الإمام يؤمر بأن يصلي وسط الصف، وفي الأصل هذا جائز، يعني لو صلى جماعة من مستوري العورة في صف واحد والإمام كان في وسطه هذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. وفي حديث جابر وجبارة أرجعهما، أرجع جابرا وجبارة، وهذا هو الأفضل وهذا هو المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك الفعل وارد، وقد فعله بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فعله ابن مسعود رضي الله عنه مع صاحبيه، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. هذا الأمر يتأكد في مثل هذه الصورة، وقد روي نص في المسألة عن قتادة وهو صحيح عنه في صلاة الجماعة العرات. نعم. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب لا يصلون قياما، وظاهر هذا أنهم لو صلوا قياما صلاتهم لا تصح، ظاهر هذا أنهم لو صلوا قياما فصلاتهم لا تصح. نعم. ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء، عدم المقدرة قد يرجع إلى أمور، وهنا مسألة وهي الذي لا يجد إلا ثوبا نجسا هل يسمى غير قادر على ستر العورة؟ فنقول له صلي عارية، أو نقول له صلي بهذا الثوب النجس. جاء في المذهب أقوال، والأظهر والله أعلم أنه يصلي بهذا الثوب النجس، فإن شرطية ستر العورة آكد، شرطية ستر العورة آكد، فيصلي بالثوب النجس ولا يصلي عاريا. وقال الخرقي رحمه الله ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء، هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، لكنه ثابت عن أنس أنه كان مع أصحابه في مضيق وكانوا على دوابهم وكانت السماء تمطر وأثرها ظاهر في الأرض، فتقدم أنس رضي الله عنه وهو على دابته فأمهم، وهم صلوا خلفه على دوابهم، ومن صلى على دابته فقد تقدم القول أنه يومئ، وتقدم ذكر صفة الإيماء وأن الإيماء متعلق بالرقبة للجسد كله. وفي مثل هذه الصورة لا يسقط اشتراط استقبال ماذا؟ القبلة. ومن ذكر من الأصحاب أن من صلى على دابته فاستقبال القبلة يسقط عنه مطلقة نافلة أو غير نافلة هذا خطأ، قد جاء الدليل باستثناء النزول والصلاة على الأرض، فأين الدليل المستثني لاستقبال القبلة؟ والنصوص في استقبال القبلة عامة، يدخل فيها هذا الفرد. والخرقي رحمه الله لما ذكر مسألة استقبال القبلة استثنى بعض الصور، ليس كذلك؟ ولم يستثني هذه الصورة. فالقول بأن استقبال القبلة يسقط قول خطأ، والصواب ما ذكرته لكم. هنا مسائل تتعلق بالثياب، هناك من الثياب ما يحرم لبسه وهناك ما يكره. فمما يكره لبسه اشتمال الصماء، وقد صح في البخاري من حديث أبي هريرة النهي عن لبستين، ومنها اشتمال الصماء. واشتمال الصماء هو أن يجلل الرجل الثوب على بدنه بحيث أنه لو رفع يديه تنكشف عورته، فلو كان هذا الرجل قد ستر عورته بثوب بإزار بسراويل ونحو ذلك غير المجلل تصح الصلاة. فعلة النهي عن اشتمال الصماء هو ماذا؟ نعم، خشية كشف العورة. فهذه اللبسة مكروهة ومنهي عنها، وإن انكشفت العورة فهي بلا شك محرمة والصلاة غير صحيحة إن انكشفت العورة. كذلك ينهى عن الإزدال، وحديث الإزدال فيه نظر من حيث الثبوت، قد أعله أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بأن عطاء كان يزدل، عطاء رحمه الله وهو راوي الحديث كان يزدل، وهذه طريقة الأئمة خلافا للمتأخرين القائلين مطلقا العبرة برواية الراوي لا رأيه، وهذا خطأ. لماذا؟ لو كان هذا الراوي قد ثبت عنده هذا الحديث لا يخالف هذه المخالفة الصريحة، ليس كذلك؟ يعني عطاء يصح عنه الحديث ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الإزدال ويداوم على الإزدال كما ذكر هذا عنه ابن جريج، هذا لا يفعله عطاء في حديث ثابت عنده. لأجل هذا احتج غير واحد من الأئمة بإنكار ونكارة بعض الأحاديث على عمل رواتها بخلاف مضمونها، كحديث في الطلاق، أن الطلاق في طلاقة ثلاثا يعود إلى الطلقة الواحدة، حديث الذي في صحيح مسلم، حديث ابن عباس. أحمد أنكره وقال شاذ مطروح، وقال أصحاب ابن عباس على خلافه، والمشهور من فتي ابن عباس أيضا بخلاف هذا الحديث. فهنا أحمد رحمه الله أنكر الحديث لحال الراوي. نعم، والأمثلة عديدة في مثل هذا. فإطلاق القول بأن العبرة برواية الراوي لا رأيه هذا غير صحيح. وقد ذكر هذا ذاك الألباني عند حديث الإزدال في سنن أبي داود، قال لا لما علّى أبو داود الحديث بهذا قال لا العبرة بروايته لا برأيه. نعم، فالحاصل الإزدال مكروه، وقد رويت كراهته عن ابن مسعود وعن ابن سيرين، أما الحديث لا يصح. واختلف في تفسير الإزدال، فقيل أنه هو الإسبال، وقيل أن الإزدال هو أن يلف الثوب على نفسه فلا يستطيع أن يخرج يده للتكبير. نعم. كذلك من اللباس ما هو محرم، ومن اللباس المحرم التحريم العام الملبوس النجس، هذا يحرم الصلاة فيه ويحرم لبسه مطلقا. كذلك المغصوب يحرم لبسه مطلقا، ومن لبسه في الصلاة فصلاته فاسدة على أحد الوجهين في المذهب، لا تصح على أحد الوجهين في المذهب، وهذا تحريمه تحريم عام. ومن اللباس المحرم عامة أيضا اللباس الذي فيه صور وتصاليب، محرم اللباس الذي فيه صليب واللباس الذي فيه صورة، وفي رواية في المذهب أن الصلاة لا تصح لمن صلى وفي ثوبه صورة. نعم، أما تحريمه اللباس الذي هو تحريمه خاص للرجال فهو لباس الحرير والمنسوج بالذهب، هذا محرم على الرجال، ولا يباح للرجال إلا مقدار 4 أصابع من الحرير، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونجعل الدرس القادم إن شاء الله في الكلام عن عورة المرأة. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.